إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، تعيش الأمة الإسلامية أيام العشر الأول من ذي الحجة التي أقسم الله عز وجل بلياليها في الكتاب، وعظم شأنها في محكم الخطاب، في ظل ظروف صحية لا تخفى على أحد منا، ظروف لا تمنع حرمتها ولا تنقص قدرها. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. وأخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، أي العشر الأول من ذي الحجة؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ألا وإن لهذه الأيام المباركات مزايا متعددة، منها أن الله تعالى أقسم بها لما لها من عظيم الفضل، وأنها واقعة في الأشهر الحرم التي لها فضل مشهود في كتاب الله عز وجل، وأنها أيام جليلة عظام شرع الله فيها ذكره على ما رزق من بهيمة الأنعام. قال سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وثبت في المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ومنها أيضا أن صيامها له مزية على غيره من صيام النوافل، حيث شرع الله لعباده صيامها وضاعف فيها أجر العامل ما عدا اليوم العاشر وهو يوم النحر، وكذا التاسع للحاج، فلا يشرع صيامهما. ومنها أن فيها يوم عرفة يكفر صيامه ذنوب سنتين. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. ومنها أن فيها يوم الحج الأكبر يوم النحر الذي يكمل المسلمون فيه أكثر حجهم وينحرون أضاحيهم، ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله تعالى أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر وهو اليوم الحادي عشر. ليالي العشر أوقات الإجابة، فبادر رغبة تلحق ثوابه. ألا لا وقت للعمال فيه، ثواب الله أقرب للإجابة من أوقات الليالي العشر حقا، فشمر واطلبا فيها الإنابة. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من البيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد، وأشهد أن نبينا محمد وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي بتقوى الله، وأخلصوا لوجه الله، وتهيأوا للقدوم عليه، فإنكم إليه راجعون. عباد الله، لقد صادف في هذا العام أن كثيرا من المسلمين عزموا على أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وكان قصدهم البيت الحرام، ولكن هذا البلاء الذي عم البلاد أقعدهم، وأعينهم تفيض من الدمع على ما فاتهم، مع أنهم يعلمون أن القاعد لعذر شريك السائر، ثبت أجره وكتب ثوابه. وإن كان فات أكثر المسلمين الحج في هذا العام، فإن في هذه العشر متسع للعمل حتى وإن كانوا في ديارهم. فطوبى لعبد تذكر واعتبر وتأمل في عظيم نعم الله عليه، فمن وفق إلى أداء الطاعات فهو الموفق السعيد، ومن قدم بين يديه أعمالا صالحة تقعده مقاعد الشرف في الدنيا والآخرة فقد فاز بالغنيمة التي لا تعدلها غنيمة. فلنكثر في هذه الأيام من التسبيح والتحميد والتهليل والذكر والتبجيل والدعوات والتكبير وتلاوة القرآن العظيم، لنصم نهارها ولنقم لياليها، لنصل أرحامنا ولنتصدق بما تجود به أنفسنا، لنؤدي سنة نبينا بذبح الأضاحي. واعلموا أنه شرع لمن أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره بدخول العشر حتى يضحي. في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. ولا يفوتنا أن نذكر معاشر الكرام بضرورة مراعاة الضوابط الشرعية والأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية، من وجوب الالتزام بالتباعد ولبس الكمامة وتعقيم الأيدي وعدم التزاحم في المساجد وكذلك في الأماكن العامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أولي الفضل الجلي والقدر العلي أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي. اللهم إننا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم أنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم وفق أميرنا لهداك، واجعل أعماله في رضاك. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، ومن عليه بدوام الشفاء، ووفق اللهم ولي عهده الأمين لما تحب وترضى،